نور من القرآن. قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعدد الباري سبحانه وتعالى نعمه على عباده بأنه خلق لهم السماوات سقفا محفوظا والأرض فراشا مبسوطا وأنزل من السماء ماء عذبا فراتا فأخرج به أزواجا من نبات شتى ما بين ثمار يانعة وزروع متنوعة ذات ألوان زاهية وأشكال رائعة وطعوم متفاوتة وروائح مختلفة ومنافع متعددة وسخر السفن للبشر بأن جعلها طافية على مياه البحار والأنهار تجري عليها بأمر الله العزيز الغفار وسخر البحر لحملها على ثقل وزنها وعظم حمولتها ليقطع المسافرون بها المسافات الشاسعة البعيدة المترامية وسخر سبحانه الأنهار تجري فتجري الحياة معها وتفيض فيفيض الخير منها وتشق الأرض من قطر إلى آخر رزقا للعباد من شرب وسقي وانتقال وغير ذلك من أنواع المنافع وسخر تبارك وتعالى كذلك الشمس والقمر دائبين مستمرين يسيران ويجريان لا يفتران ليلا ولا نهارا فلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فالشمس والقمر يتعاقبان والليل والنهار يتعارضان فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول زمنه ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر وقته فهو سبحانه الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار وهيأ لنا تبارك وتعالى كل ما نحتاج إليه في جميع أحوالنا من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة وآتانا سبحانه من كل مسؤول سألناه بل وآتانا مما لم نسأله فلم نسأله تعالى شمسا ولا قمرا ولا ليلا ولا نهارا ولا كثيرا من نعمه التي ابتدأنا بها فنعم الله علينا لا يمكن أن نحصيها ولا نطيق عدها وحصرها لكثرتها وتنوعها نعم لا تعد وخيرات لا تحصى فالحمد لله على نعمه والشكر له على جزيل خيراته ومننه ومع ذلك فما أكثر ظلمنا لأنفسنا وكفرنا لنعم ربنا فشكرنا لها قليل يسير فاللهم ألهمنا رشدنا لنشكر ولا نكفر ونسألك يا ربنا أن تتجاوز عن تقصيرنا فتغفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.